يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القارئ المنصور أقرأ يشوف عمر زيادة الثقة نوع السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر في زيادة الثقة. النوع السابع عشر في زيادة الثقة. قال العلامة الأثيوبي: وهو باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح. هذا الباب باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. ثم قال: قاله المحقق أحمد شاكر، وهو ذكره الإمام أحمد شاكر هنا في هذا المبحث، فأعجبني أنه يعني نقل هذا الكلام وهو كلام مهم. في زيادة الثقة قال صحيح في زيادة الثقة. قال الأثيوبي أيضا: الثقات أي العدول، أي العدول الضابطين، زيادة الثقات أي العدول الضابطين من التابعين فمن بعدهم، من التابعين فمن بعدهم. كما تعلم يعني الصحابة كلهم عدول فلا يحتاجون إلى تزكية. أي في حكم زيادات الرواة الثقات على غيرهم. قال هذا المبحث في حكم زيادات الرواة الثقات على غيرهم. نعم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله، أو نذكره بعد أن تعرف زيادة الثقة كما عرفها هو، ماذا قال ابن كثير؟ نعم. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ هكذا يقول الإمام ابن كثير: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. هذا الحديث يرويه جماعة عن شيخ، هذا الراوي تفرد عن هؤلاء الجماعة بماذا؟ بزيادة، تفرد بزيادة عن الشيخ نفسه. قال ابن رجب، وربما يكون كلام أكثر توضيحا، أن يروي جماعة نعم حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هكذا يقول في ماذا؟ في شرح إلى الترمذي الإمام ابن رجب الثاني 635 مش شاملة. يقول: أن يروي جماعة حديثا واحدا، متن واحد وإسناد واحد، بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة. تلاحظ هنا جعل الزيادة مطلقة إما في الإسناد وإما في المتن، وهذا كلام جيد. لم يذكرها بقية الرواة، لم يذكرها بقية الرواة، فهذا الراوي الثقة ساد ماذا؟ زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذا في الجزء الثاني 635 كما قلنا شرع على الترمذي. نعم، هذا معنى زيادة الثقة، هذا معنى زيادة الثقة التي هي مبحث هذا المبحث. قال المصنف: فيه اختلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هكذا نقل الشيخ الألباني، علق تحت قال: إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، جمهور المحدثين مذهبهم كجمهور الفقهاء قبول هذه الزيادة. وقال الإمام الأثيوبي رحمه الله: وهذا القول كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه الجمهور. العلامة الأثيوبي هكذا يقول: هذا القول كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه الجمهور والفقهاء من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين. هذا في شرح الألفية الأول 278. جيد. هذا القول الذي حكاه عليه أكثر فقهاء وجمهور الفقهاء وجمهور المحدثين أيضا، هكذا يعني نقل العلماء. نعم. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماء لم تقبل، وإن تعدد قبلت. هذا تبقى هذه المسألة مسألة خلافية، اشتد خلاف العلماء فيها، الثقال السيوطي في زيادات الثقات الخلف جم، وفي زيادات الثقات الخلف جم، الاختلاف كثير في قبولها وعدم قبولها واشتراطات فيها وكذا، فاختلف فيها العلماء كثيرا. هذا أحد الأقوال التي ذكرها الآن، يقولون إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، إذا كان المجلس واحدا وهذا الراوي زاد زيادة على الآخرين وكان المجلس واحدا فهنا لا تقبل، لأن في قبولها تخطئ البقية كذا قال. وإن تعدد مجلس السماع قبلت، تعدد مجلس السماع قبل، لعل الشيخ زادها صحيح ما ذكرها للجماعة وذكرها لهذا وحده، يعني أفت ممكن وحده ممكن، عرفت؟ فهذا قول، هذا أحد الأقوال. حقيقة أنها مسألة ماذا؟ خلافية اشتد فيها الخلاف. هذا أحد الآن ذكر القول الأول القبول مطلقا وعكس ماذا؟ الرد مطلقا. ذكر القول الثالث إن اتحد مجلس السماع وإن لم يتحد، عرفت؟ جيد؟ نعم. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت غير الراوي بخلاف ما إذا نشط رواها تارة وأسقطها أخرى. نعم، إذا كان نفس الراوي مرة رواها تامة ومرة رواها ناقصة قالوا لا تقبل، هذا ماذا؟ لا تقبل، لأن هذا دليل أنه هو عنده وهم، عنده مشكلة، مرة يذكرها ومرة لا يذكرها، عرفت ولا؟ هكذا قال أصحاب هذا القول، وهو محكي عن فرقة من الشافعية كما رواه الخطيب، هو محكي عن فرقة من الشافعية. فإذا كانت الزيادة هذه زادها راو واحد هو الراوي نفسه، يعني يزيد مرة الزيادة ومرة لا يزيدها، فقالوا هنا لا تقبل الزيادة، لا تقبل. لكن إذا كان زادها غيره فماذا؟ فتقبل عند هؤلاء. جيد؟ نعم. ومنهم من قال إن كان مصالحة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. هؤلاء عرجوا على الحكم، قالوا إذا كان خالفت الحكم الشرعي، أولئك نقلوا حكما ما وهذا الراوي بهذه الزيادة ينقض ذلك الحكم ويخالفه، فهنا لا تقبل. نعم، كانت مخالفة في الحكم لم تقبل، وإن لم تكن مخالفة قبلت. جيد، هذه أقوال، أن يذكر ماذا في الأقوال. نعم. كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطة أو قاطبة، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. نعم، على أنهم يقبلونها إذا لم تكن مخالفة، لم تكن منافية، لم تكن منافية لرواية البقية، زاد زيادة، هذه الزيادة ننظر فيها هل هي منافية لرواية البقية أم لا. جيد. والشرط الثاني أن تكون من ثقة حافظ ضابط، أن يكون هذا الذي زادها ثقة ضابط حافظ، عرفت ولا؟ تفرد بين الزيادة. هذا القول نقل عليه نقل أو ادعى الخطيب على ذلك الإجماع، عبارة ابن الصلاح هكذا، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء، عرفت؟ ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء، أننا ننظر إلى هذه الزيادة هل خالفت ما رواه الباقون أم لا، إذا كان خالفت لا تقبل، وإذا لم تخالف قبلت، بشرط أن يكون هذا الذي زادها نعم حافظا ضابطا، لابد أن يكون ثقة حافظا ضابطا موصوف بالحفظ والإتقان، موصوف بالحفظ والإتقان. قال الحافظ بعد ذكر هذا الكلام عن ابن كثير عن ابن الصلاح رحمه الله في النقط هناك، قال والذي اختاره يعني الخطيب لنفسه أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا. قال قلت يعني الحافظ ابن حجر قلت وهذا متوسط بين المذهبين، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا تقبل مطلقا ولا تقبل مطلقا. وقد تقدم مثله قال الحافظ ابن حجر عن ابن خزيمة وغيره، وكذا قال ابن طاهر إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه، من الثقة المجمع عليه. هذا المبحث نقله الصنعاني في توضيح الأفكار، عرفت، وهو في النكت أيضا في الثاني 693 شاملة. والذي نقله الحافظ عن ابن خزيمة، كان نقله عن ابن خزيمة أنه قال في صحيحه: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة. انظر لهذه النقلات: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحافظ، ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته. انظر، إذا تكافأوا في الحفظ والإتقان وروى حافظ متقن زيادة في خبر قبلت زيادته. ترى هنا يعول على ماذا؟ على على الزائد، هذا حكمه ووصفه، صحيح. ونقل عن الترمذي، يعني حافظ ابن حجر نقل عن الترمذي كلامه الذي نقله العلامة أحمد شاكر هنا، وسأقرأه عليه أو يقرأه لنا الشيخ، الذي نقله العلامة أحمد شاكر نقل عن الترمذي كلاما سنذكره الآن بنفس هذا المعنى. ونقل عن الدارقطني أنه سئل في سؤالات السهم له عن الحديث إذا اختلفت فيه الثقات قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، وما جاء بلفظة زائدة فتقبل الزيادة من متقن، وتقبل الزيادة من متقن، تقبل الزيادة من المتقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. انظر، فهو يقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وإذا اختلفوا يرجح بماذا؟ بالأكثر حفظا، بالأكثر حفظا. ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد، هذا كله نقله الحافظ، أنه قال، انظر ابن عبد البر: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو قصر أو مثله في الحفظ، لأنه بحاله حديث آخر، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. جيد. وما إذا كانت الزيادة من غير حافظ كأنها، وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها. هكذا يقول عبد البر. هذه النقلات يعضد بعضها بعضا ويدل على أن هؤلاء الأئمة يعولون جدا على درجة الراوي الذي يزيد الزيادة، هل هو حافظ متقن؟ فتظهر لك أنهم يشترطون في هذا الذي زاد أن يكون حافظا متقنا ثبتا، ها، فيقبلون زيادته. وبعضهم يقول إنه إذا كان الذي قصر عن هذه الزيادة ولم يزدها يعني أكثر حفظا وإتقانا فإنها لا تقبل، صحيح؟ فالتعويل هنا على ماذا؟ على درجة هذا الراوي الذي زاد الزيادة. قال ابن رجب: وقد تكرر في هذا الكتاب بشرح على الترمذي ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، إذا اختلفوا في الوصل والإرسال والوقف والرفع. قال: وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. الأوثق والأحفظ أيضا، يعني كمسألة الزيادة، لأن هذا الكلام قاله في مبحث الزيادة. يقول: فكذلك في مبحث اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف أيضا مثل مثل مثل مثل اختلافهم في زيادة الثقة، إنما يدور كلامهم على ماذا؟ على الأوثق، اعتبار الأوثق والأحفظ. هذا مبحث زيادة الثقة من شرح إلى الترمذي الثاني 617 من الشاملة. ويأتي كلام كثير، أنت الآن عرفت أنهم يعولون على درجة حفظ الزائد هذا الذي زاد الزيادة. قال الحافظ ابن حجر، هذا كلام جيد أقرأه عليكم، كلام جيد يعني له وجه من النظر. اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شادا، أن لا يكون شادا. نحن من شروط القبول نذكر شرط عدم الشذوذ. الشذوذ هو ماذا؟ أن يخالفه، أن يخالفه ماذا؟ من هو نعم أولى منه. نعم. قال ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. ها؟ والمنقول، هذا كلام جيد، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المدين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح، اعتبار الترجيح، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية، فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هكذا يقول في النخبة جيد، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. هذا كلام الحافظ في النزهة وهو معنى كلام أيضا في النكت، وهذا كلام يعني فيه تفصيل حسن، أنهم يعولون على ماذا؟ على القرائن، فهم يعولون على القرائن، يعتبرون الترجيح، يعتبرون الترجيح. قال ابن رجب فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري، فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، ما كان يرى أن زيادة الثقة ماذا؟ كل الزيادات مقبولة؟ لا، ليس هذا منهج البخاري، هذا في شرح العلة الثاني 638. وهكذا قال الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، في بعض المواضع يقول الزيادة من الثقة مقبولة، ها؟ ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقة، ويرجح الإرسال على الإسناد، يرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الحفظ، إذا كان الثقة مبرزا عول أيضا على الحفظ. شفى المرجح الوصل أو المثال عن الإسناد. نعم، يرجح ماذا هنا؟ يرجح الإرسال على كونه مسندا متصلا. نعم. جيد. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا، ثقتان زادا في الإسناد رجلا، وخالفهما الثوري فلم يذكره، لم يذكر هذا الرجل الزائد، هذه زيادة الآن صح؟ انظر ماذا قال، قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، إلا إذا خالف من؟ من هو أوثق، من هو أحفظ. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه، هذا في شرح الترمذي الثاني 639. ونقل أيضا عن مسلم في التمييز أنه قال في زيادة أيمن بن نابل في التشهد البسملة، لما زاد في التشهد البسملة بسم الله، والزيادة في الأخبار، هكذا كلام مسلم، قال والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. جيد. هذا في شرح الترمذي الثاني 642. فلاحظت أن كلام العلماء هؤلاء يدور على أمرين، الأمر الأول الحفظ والإتقان، أن يكون هذا الذي زاد هذه الزيادة حافظا متقنا جيد، لا يقبلون الزيادة من كل أحد. الأمر الثاني أنهم يعولون على القرائن، يعولون على القرائن، متى ما احتفت القرائن فنحن نرجح الزيادة، نرجح الزيادة. وهناك أمر لابد من الانتباه إليه، ألا يخالفه من هو أوثق منه، وبقي النظر في معنى المخالفة، بقي النظر في معنى المخالفة. هل المخالفة هي أن لا يذكر هذه الزيادة فقط، عرفت؟ وأم المخالفة أن تكون هذه الزيادة مخالفة لما رواه، عرفت؟ ولابد أن نقول بالثاني، لأننا إذا قلنا بالأول فمعلوم أنه ما دام زاد فقد خالف، فعلى رأي هؤلاء لا يقدرون الزيادة مطلقا من أحد، لأنه هؤلاء سيقولون نحن نقول بأننا لا نقبل الزيادة من أحد مطلقا، وهذا القول يعني ليس بي يعني يعني يعني بقوي. القول الصحيح أن علماء الحديث قبلوا زيادات الثقات، لكن هل قبلوا زيادات الثقات مطلقا؟ لا، فيه تفصيل، صحيح ولا لا؟ القول بقبولها مطلقا قيل، والقائلون به كثر، عرفت؟ كثر، قائلون به كثر، لكن المحققون من علماء الحديث إنما يقدرون زيادة الثقة بشروط، يقولون أنه لابد أن يكون متقنا حافظا، لأن هذا فيه نوع تفرد كما تعلم، شيء ذكره لم يذكره غيره، ونحن اشترط في المتفرد أن يكون قادرا على التفرد ومتحملا للتفرد، ورددنا تفردات من لا يحتمل التفرد، حتى مش ضعيف لكن لا يحتمل التفرد، لكن لابد أن يكون ثقة متقنا حافظا جيد لكي نقبل زيادته. الأمر الثاني ألا تكون ألا يخالفه من هو أولى منه، صح ولا لا؟ أن تحتف قرائن بهذه الزيادة، تحتف ماذا؟ قرائن، فقبلوا هنا زيادات الثقات، إذا احتفت بالقرائن فتقبل الزيادة، تقبل الزيادة. قبل البخاري رحمه الله زيادة إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق مع أنه خالفه الثوري وشعبة في أبي إسحاق، خالفه الثوري وشعبة في أبي إسحاق لوصف ولأشياء وقرائن في رواية إسرائيل، لوجود قرائن في رواية إسرائيل، إذ جده أبو إسحاق وكان هو يحفظ حديث أبي إسحاق، عرفت؟ وكان له نوع عناية بحديث جده، جده وجد قريبا، والأمر الثاني كان له عناية بروايات جده جدا، والأمر الثالث أنه قيل إن رواية شعبة والثوري رحمهما الله كانت في مجلس واحد، عرفت؟ فالمهم أنه احتفت ماذا بها؟ قرائن، فقبلها الثوري رحمه الله، قبلها البخاري رحمه الله، رغم أنه قد يقول هؤلاء الذين يردون زيادة الثقة أن فيها نوع مخالفة، لأن إسرائيل وصل الإسناد وجعل هذا الإسناد عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي، حديث لا نكاح إلا بولي، فوصل الإسناد، بينما شعبة والثوري رحمهما الله روايا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، عرفت؟ فهو مرسل، وهناك في رواية إسرائيل نعم متصل، فيه زيادة ولا فيه زيادة، وقال البخاري إسرائيل ثقة وزاد الثقة مقبولة، إسرائيل ثقة وزاد الثقة مقبولة، فعلى أي حال هذا التصرف من البخاري لا يعني أنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، لا، لأنه رد زيادة الثقة كما ذكرنا، صحيح ولا؟ رد زيادة كما قال ابن رجب الذي يتأمل التاريخ يدرك أن البخاري رحمه الله يقبل كل زيادة من كل أحد، لا، هو يرد بعض الزيادات، عرفت ولا؟ وأظن أن الشيخ ربيع يعني ذكر مثالا في بين الإمامين فيه أن البخاري رد زيادة ثقة، عرفت؟ كان عنده نقاش مع الحافظ بن حجر فيه، وهي إحدى المسائل التي ناقش فيها الحافظ بن حجر، أنا الآن نسيت المبحث لكنه موجود في بين الإمامين، يعني يدلك عن البخاري فعلا يرد زيادات بعض الثقات، يرد بعض الزيادات من بعض الثقات، يرد بعض الزيادات من بعض الثقات. إذا المسألة على ما تعتمد؟ لابد أن تعتمد على ماذا؟ على قرائن، نعم، هم لا يردونها مطلقا ويقبلونها مطلقا. طيب، هؤلاء الإخوة الذين يقولون إنه المخالفة هي أن يزيد، إذا محصل هذا القول أنه لا تقبل الزيادة، صحيح ولا لا؟ إذا قالوا لا مجرد الزيادة معناها مخالفة، إذا أنت معنى قولك معنى هذا القول أنك لا تقبل زيادة الثقة، صحيح ولا لا؟ وقد علمنا أن هذا مخالف لماذا؟ لتصرف علماء الحديث، فإنهم يقبلون بعض الزيادة، ما هي الزيادة التي تقبلها إذن؟ ما هي الزيادة التي تقبلها إذن؟ عرفت ما هي الزيادة التي أنت تقبلها وبأي شروط وبأي وصف وأي كذا، ومن هو سلفك في قبول هذا النوع الذي ستذكره وتحدده إذا يعني حددته، صح ولا لا؟ هذا أيضا يحتاج النقاش، ليس النقاش فقط للألباني، صح ولا لا؟ النقاش للألباني ومن يخالف الألبان، الكل إيش يعني يناقش ولا بالعلم، يناقش بالعلم وقواعده وضوابطه، عرفت؟ نعم. قد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، قد رواها مسلم من طريق الضحاك من عثمان عن نافع كما رواها مالك. هذا في صحيح مسلم جيد، وكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. فانظر المتابعين لمالك. قال ابن هامش ذكره الترمذي العلل التي في اخر الجامع، فقال ورفق حديث انما يستغرب لزياده تكون في الحديث، انما يصح اذا كانت الزياده ممن يعتمد على حفظه. انظر متى تصح الزياده، اذا كانت الزياده ممن يعتمد على حفظه. انظر ماذا يشير، يشير للحفظ، لا يشير لماذا؟ الحفظ. إذا أنت عندما تذكر ترجمة الراوي الذي زاد عرفت، وتكون فيه أوصاف معينة عرفت ولا، قد تفيد أن يعتمد عليها، تفيد أن يعتمد عليها في قبول زيادته، يعني تراجم هؤلاء الرواة مهمة، ومدى تخصصهم بهؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم. أحياناً يكون عند خصيصة أو خصيصة بشيخه، عرفت؟ تجعلنا نقبل منه أن يزيد على غيره من أجل هذه الخصيصة، عرفت؟ هذا يعني منهج قائم، ليس هناك يعني ما يجعلنا مثلاً نرد هذا النوع من الزيادات، لأن هذا الراوي عنده خصيصة بهذا الشيخ تختلف عن بقية التلاميذ، صحيح؟ فلذلك لابد أن تهتم بتراجم الرواة والشيوخ. بد أن تهتم بتراجم الرواة والشيوخ. نعم. فهو يقول إنما يصح، إذا هناك زيادة تصح، صح الله، إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث فقال وزاد مالك بن أنس الحديث من المسلمين. نعم. روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. كل هذا كلام من؟ الترمذي رحمه الله. يقول ان مالك تفرد. قد روى بعضهم عن نافع مثل روايه مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. ذكروا العراقي في شرع المقدم ودافع عن الترمذي انه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وانما قيده بتفرد الحافظ كمالك الى اخر ما قال به. هذه احدى التاويلات للترمذي رحمه الله. عرفت؟ انهم يعني يقصد أن الذين رووه يعني لم يكونوا في درجة ماذا؟ مالك يعني وقيل هذا التأويل، لكن ردوه لأنه ذكر يعني كما تلاحظ يعني عبيد الله بن عمر، نعم ذكر أيوب وذكر هؤلاء إما كابر. جيد. قال المصنف رحمه الله وقال ومن أمثلة ذلك حديث الوالد. نعم، بس فقط أزيد، الشيخ الألباني ذكر أنه من المتابعين للإمام مالك أيضا يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر، قال وقد خرجتها في إرواء الغليل 824. فيعني أصبحت هنا بما ذكره ابن كثير رحمه الله كم متابعة؟ 5، صحيح؟ 5 متابعات، الضحاك بن عثمان هذه في مسلم، وعمر بن نافع عن أبيه نافع هذا في البخاري، ويونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر خرجها الألباني هذه 5، وزادوا أيضا عليها يعني، لكن هذا الذي خرجه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني يظهر من هذا يتعقبون على كلام من؟ ابن الصلاح رحمه الله، لما ذكر أن زيادة من المسلمين هي من زيادة الثقة، فيقال له قالوا لا، هذه الزيادة زادها ماذا؟ جماعة ولم يتفرد بها مالك رحمه الله، فلا تصلح مثالا، لا تصلح ماذا؟ مثالا في هذا المبحث. لعلنا نقف عند هذا الباب، ولا مثلا إذا كان تدخل نقف عند هذا المثال، نذكر المثال الثاني في الدرس القادم بعون الله تعالى، ونذكر كلاما حسنا للأئمة، ويعني ملخص هذا الباب بعون الله تعالى. هو طبعا مباحث ماذا الدقيقة، كما نقل العلامة الأثيوبي عن الشيخ أحمد ساكر، وسيأتي كلامه أن هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، باب دقيق جدا، أبواب ماذا الدقيقة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم من العلماء، يتواردون على كلمة يعني يقولون هذا المبحث مما ينبغي الاعتناء به، مما ينبغي الاعتناء به. وفقنا الله وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. عم يا شيخ، معنى كلمة استفكى مثلا من شروط استفكى به، مقصود بكلمة استفكى يعني دعمته هذه القرائن، نعم، كثرت من حوله هذه القرائن، نعم. نعم يا شيخ، يسأل علي دروس في رمضان الشيخ علي. والله يا شيخ علي نحن ما اتفقنا، اقترحت على الإخوة أنا أن تكون بعد العصر لأجل الوقت، نعم في وقت طويل بعد صلاة العصر، أيوة. لعل أنسب الأوقات هذا الإحشاء، نعم غير قصير نفس الدروس يا شيخ الباعث، نعم إن شاء الله نزيد درسا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم نعم يا شيخ، ها نعم والله نقترح شيئا، إما نكون صحيح البخاري، وإما نكمل فيه باب الفضائل، كتاب الفضائل، كتاب الفضائل كل نحاول نكمله في رمضان، ولا كتاب الصيام من صحيح البخاري، إلا طيب كتاب الصيام وكتاب الفضائل الذي ترونه نحن نريده إن شاء الله. صلى الله وفقنا وإياكم، بارك الله وإياكم، مبحث طيب جميل قوي جدا، جزاك الله خير. تلفون من هذا؟ السلام عليكم. أخبارك؟ كيف حالك؟ تفضل من؟ أنا من زكاة، أحترم بدون تزكاة وتزكاة. جمع أخبارك هذا؟ وقف التسجيل وتنزل أخبارك. السلام عليكم. السلام عليكم.